الأخ يسأل يقول هناك بعض الإخوة من الجزائر يطلبون بعض الأوراق من الإخوة المقيمين في بلاد الكفار لأجل الحصول على تأشيرة لدخول هذه البلاد على أساس الزيارة، ولكن عندما يأتون يقيمون إقامة تامة، فهل هذا يعني الفعل من الإخوان الذين في بلاد الكفار يعتبر إعانة لإخوانهم على المكث في بلاد الكفر أم ماذا؟ الجواب أنه إذا كان هؤلاء الإخوة يحتاجون إلى المقام في هذه البلاد لأنهم ضاقت بهم السبل فلم يجدوا إلا هذه البلاد، فإن مساعدتهم لا محظور فيها إن شاء الله تعالى. ولكن الذي يظهر أنه استنادا لقوله سبحانه وتعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أن في بلاد المسلمين سعة ويمكن أن يجد الشخص مراغما كثيرا وسعة فلا يحتاج إلى بلاد الكفر. والذي أراه أنه على المسلمين في بلاد الكفر أن يهاجروا منها، فكيف يساعد إخوانهم على ترك بلاد الإسلام والمقام في بلاد الكفر والاستقرار فيها؟ فالذي يظهر عدم جواز ذلك، والله أعلم.